وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قد وقفنا في هذه المدارسة كتاب قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين وقفنا عند باب الإجماع قال وأما الإجماع فهو ثالث الأدلة الشرعية الأربعة أعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس ويقول إن مرتبته تأتي في الدرجة الثالثة هذا من حيث الترتيب أو الوجود وأما من حيث القوة فإذا رتبنا الأدلة من حيث القوة فتأتي مرتبته الأولى يعني من حيث القوة يكون مقدم على الكتاب ومقدم على السنة نعم ومستند إلى الكتاب والسنة لكن دلالة الكتاب ودلالة السنة قد تكون ظنية وفي الكثير تكون ظنية أما الإجماع فدلالته قطعية الكتاب والسنة يحتمل النسخ الآية تحتمل أن تكون منسوخة السنة تحتمل أن تكون منسوخة اللي هو المسألة أو الحديث يحتمل النسخ أما الإجماع فلا يحتمل النسخ بل هو دليل على أن مستند الإجماع غير منسوخ فهو من حيث القوة في المرتبة الأولى ولذلك يعده بعض العلماء في الأول الإجماع وإنما يقدمون الكتاب والسنة لأن الإجماع مستند إلى الكتاب والسنة متضمن لأدلة من الكتاب والسنة فقدم الكتاب والسنة من حيث الوجود والإجماع ثم الإجماع لأنه مستند إليهما ثم القياس لأنه قياس لأن الأصل مستند إلى كتاب أو سنة أو إجماع هو حكم الأصل حكم الأصل الأصل وحكم مستند إلى كتاب أو سنة أو إجماع والقياس يأتي في مرتبة متأخرة لأنه يدخل فيه نظر المكلف نظر المجتهد ولو كان المجتهد واحد فالظن فيه محتمل قال وهو لغة يعني الإجماع لغة العزم كما في قوله تعالى فأجمعوا أمركم أي اعزموا أو صمموا فأجمعوا أمركم ومنه الحديث لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. ويجمع الصيام بمعنى يعزم، يعزم عليه وينويه. واقتصر على هذا المعنى، لكن هناك معنى آخر لغوي وهو الاتفاق. فالإجماع هو الاتفاق. وإذا أتى بمعنى الاتفاق تعدى بعلى، كن لازم وتعدى بحرف الجر، كن أجمعوا على كذا، اتفقوا على لتضمنه معنى الاتفاق. أما إذا كان بمعنى التصميم، لأن الاتفاق لا يكون إلا من طرفين الاتفاق. أما العزم فإنه يكون من شخص واحد. أجمعت الأمر أي عزمت عليه، أجمعت الصيام أي عزمت عليه، أجمعوا أمركم، فهو فعل متعدي بنفسه، يعني يصل إلى المفعول به بنفسه من غير واسطة حرف الجر. أما بمعنى الاتفاق يكون احتاج إلى علة أو احتاج إلى حرف جر. والعلماء لهم كلام في الإجماع إذا انفرد واحد في العصر بحيازة شروط الاجتهاد، فهل يكون اجتهاده إجماعا؟ معنى لا يوجد غيره في الأمة مجتهد، فهل يكون قوله إجماعا؟ قيل يكون قوله إجماعا، وقيل لا بد من ضم غيره إليه حتى يكون إجماعا، فقول الواحد لا يسمى إجماعا. وعلى كل فهذا هو المعنى اللغوي. وأما في الاصطلاح فهو اتفاق علماء العصر، والمقصود بعلماء العصر هنا المجتهدون منهم، وليس من يطلق عليه إنه عالم، إنما فهو اتفاق علماء العصر. والعالم هنا بمعنى المجتهد الذي تحققت فيه أهلية الاجتهاد أو شروط الاجتهاد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم الحادثة. حادثة معنى النازلة أو الواقعة الجديدة، يعني التي لا يتضح حكمها في بادئ الأمر، فإذا أجمع العلماء على حكم فيها فيكون إجماعهم أو اتفاقهم حجة يجب العمل به ويحرم الخروج عليه أو مصادمته برأي آخر. قال فلا يعتبر وفاق العوام معه على المعروف، يعني اتفاق علماء العصر، فإذا وافقهم العوام قالوا كلامك صح، هذا لا، العوام لا يؤنس بوفاقهم ولا يلتفت إلى خلافهم لأنه عامي لا يعرف. هل يقصد العوام الذين لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد؟ نعم نعم يقصد هذا. يعني يقصد العوام، يعني أنا أعني الجهال من كل وجه، يعني لكنهم العوام يشمل الجهال ويشمل أيضا من لم يصل إلى درجة الاجتهاد. فلا يعتبر وفاق العوام معهم على المعروف. والعصر الزمان، قال فهو اتفاق علماء العصر، يعني علماء الزمان. والمقصود بعلماء الزمان ليس كل الزمان من أوله إلى آخره، وإلا لا يتحقق إجماع البتة، وإنما متى اتفق المجتهدون الموجودون في زمن ما، في زمن ما اتفقوا على مسألة فقد انعقد الإجماع، ولا ينتظر إلى أن ينقرض العصر بمعنى يموت آخرهم حضرا من بعضهم يشترط هذا حضرا من أن يرجع عن قوله. حتى المشتهر عند أهل العلم أنه إذا كان علماء العصر أو المجتهدون في العصر عشر فأجمعوا، فلا يجوز لواحد أن يأتي غدا ويقول لقد رجعت نفسي وأنا أخطئ نفسي وينفرد بقوله، فإذا فعل ذلك فقد عارض الإجماع أو خرق الإجماع. يعني حتى هذا على القول الشهير، وسأتي لعل تأتي مثل هذه المسائل. ونعني كيف نحدد واحد مثلا لدرجة المجتهد؟ يعني ممكن واحد يقول أنا وصلت إلى درجة المجتهد؟ تكلمنا في هذا الأمر كثيرا، وقلنا أنه الإنسان لا بظنه ولا بزعمه، وإنما الأمة تشهد له بالوصول إلى درجة الاجتهاد. ومعنى الأمة علماء الأمة يعني المجتهدون وغير المجتهدين يقرون أن فلانا عالم مجتهد وأنه من أهل الاجتهاد. والمقصود أيضا بالإجماع الأصولي الذي يعرف الآن اتفاق علماء العصر المجتهدين في الشريعة، لأن لكل قوم إجماعهم، فللنحويين إجماعهم وللمؤرخين إجماعهم وعلماء الاجتماع لهم إجماعهم، فالمؤرخون يتفقون يقول أجمع أهل التراجم على أن فلان اسمه كذا وكذا وكذا، أجمعوا على أن وفاته كانت سنة كذا. وفي بعض العلماء يقولوا أن يختلفون في وفاة عالم من الأعلام، هذا اختلاف، لكنهم إذا أجمعوا فلا يجوز لأحد أن يأتي بعده ويقول لا لم يكن في هذا العصر، هو مات قبل هذه السنة بعشر سنين أو مات قبل هذه السنة بثلاثين سنة، لا يجوز، لأنهم أجمعوا على أن فلان ولد سنة كذا وأنه مات سنة كذا، فلا يجوز ولا يبنى على كلامه ولا يعتد بكلامه. كذلك إذا أجمع النحاة على أمر فلا يجوز خرقه، لكن لكل قوم إجماعهم ولكل فن أهله وعلماؤه ومجتهدون. فإذا كان الإنسان مجتهدا في النحو فقط وليس مجتهدا في الفقه فلا يعتد بإجماعه في المسائل الفقهية. كذلك أجمع المفسرون على أن معنى هذه الآية كذا، هذا إجماع لأهل التفسير. وكذلك أجمع أهل الحديث على صحة هذا الحديث، على توثيق هذا الراوي، على أن فلانا أجمعوا أن فلانا لم يسمع من فلان، فالحديث منقطع بإجماع طالما أنه قالوا عن أو ولم يسمع، فالحديث منقطع. فهذا لكل قوم إجماعهم، فإجماع أهل الأصول إجماعوا على معنى من المعاني، فلا يجوز لأهل الأصول لمن يأتي بعدهم أن يأتي بقول آخر أو يجتهد في مسألة اجتهاد آخر. كذلك أهل الفقه وهو المقصود هنا، إذا أجمعوا على حكم فلا ينبغي أن نجتهد في هذه المسألة من هذه الزاوية، هذه المسألة أنا أقول هذه المسألة لا يجوز، بس هذا حجر على العقل، ولكنها صارت هذه المسألة من الثوابت، وكل علم له ثوابته وله متغيراته، له قواطعه وله مظنوناته، له قواعده وله فروع، وهكذا. فكل علم وحتى الحياة، فلا يقول ان هذا، نحن في هذا العصر نجد من يسعى الى الغاء الثوابت، الى تحريك الثوابت، الى الى الى التشكيك في القواطع، فيقول لا يوجد قاطع، وفين فين التطور وفين حياه الانسان كلها فيها قواطع كثيره جدا. يقول له بدل لنا الشمس، والله احنا مللنا هذه الشمس من يوم ما خلقنا، وهي ما هي هذه الشمس، نريد شمسا اخرى. لماذا لا يكون كل قطر شمسه حتى يحدد الناس الليل والنهار؟ هذه توارث الكون، لو تركها الله للانسان لافسد الكون، يفسد الكون، لان هذه الشمس ليست لك واحده، هي لك وللحيوانات وللنباتات ولأشياء كثيرة، فلا يتركها لك. وكذلك القمر، وكذلك هذه، هناك الهواء، وجود لنا أطعمة أخرى غير هذه، هواء أخرى، نريد أن يستغني الناس عن التنفس، هل يستطيع أحد؟ فلماذا؟ لماذا؟ يعني هذه الثوابت من يوم أن خلق الله الدنيا، هذه ثوابت، لماذا لا تغير؟ لا يستطيع الإنسان تغييره. كذلك الدين، كذلك الفقه، كذلك معاني القرآن، كذلك معاني السنة، كذلك هناك ثوابت حتى تحاكم الظنون إلى هذه القواعد. إذا كان أمامنا مسألة ظنية، كيف سنجتهد فيها؟ سنجتهد فيها من فراغ؟ لا يوجد اجتهاد من فراغ، لا يوجد ابدا اجتهاد من فراغ، انما لابد من اصل سيبنى عليه، واصل سيرد عليه. فكانت الاجماعات مهمه جدا، لانها ستكون الركيزه الكبيره التي سترد اليها المظنونات، وترد اليها غير الثواب. يعني حينما نجتهد في المظنون سنرده الى مقطوعه، لابد، لانني لو رددته الى مظنون مثله، فالمظنون الثاني يحتاج إلى إثبات، وإذا رددت المظنون الثاني إلى مظنون ثالث، فالثالث يحتاج إلى إثبات، فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، فلا نقف على حقيقة حق، لن نقف على حقيقة في العلم، لكن لابد من منتهى، منتهى إليه في عالم العلم، أو في عالم المعرفة، لابد من منتهى ينتهى إليه. وما هذا المنتهى الذي سينتهى إليه؟ إما قاطع من قرآن، أو قاطع من سنة، أو قاطع من إجماع، وتترد إليه. فهذا أساس من أسس المعرفة، كما ذكرت هذا من قبل، أننا نرد المتشابه إلى المحكم. لو لم يوجد محكم سيظل هذا المتشابه، ولذلك زاغ كثير من الناس بنظرهم في المتشابه بدون أن يضموه أو يردوه إلى محكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. أما لو رد المتشابه إلى المحكم سيتضح الأمر. فيقول كيف يقول القرآن ما لكم لا تنطقون، ثم يقول ولا يكتمون الله حديثا وقفوهم إنهم مسؤولون، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، إلى غير ذلك مما يعني يتكلم به كثير من الناس. لابد فهم هذه الآيات في ضوء محكم، وإلا يتيه الإنسان، يبقى ماشي من غير بوصلة. البوصلة دي هي المحكم الذي سنرد إليه المتشابه، ونرد الظن إلى القطع، ونرد الغيب إلى الشهادة، ونرد المجهول إلى المعلوم، ونرد المعنوي إلى الحسي، وهكذا. هذا أساس، أساس كبير جدا في نظرية المعرفة. فإذا فمن يأتي الآن ليشككنا في الإجماع معناها أنه ينسف ثابتا من الثوابت حتى نأتي إلى الفروع فنحار. إلى أين؟ إلى ماذا أرده؟ فلا نصل بعد إلى حقيقة ويحصل دين. قلنا أنا ابتهد كما اجتهدوا. نعم، ومجتهدوا في مسائل اجتهاد، مسائل اجتهاد لها ضابط، مسائل اجتهاد لها ضابط، ومسائل اتفاق لها ضابط. فأنا اجتهد في مسائل اجتهاد، أما المتفق عليه فإنني لا اجتهد فيه، إنما أحفظه، أعرفه، أفهمه، أدرب على كيفية رد المظنونات إليه أو المتشابهات إليه، وهكذا. وأيضا قد يكون اللفظ أو النص الوارد في الشريعة يحتمل معنيين، فإذا أجمع العلماء على أحد المعنيين، إذا أجمع العلماء على أحد المعنيين فالمعنى الثاني غير مقصود قطعا، فلا يأتي بعد ذلك أحد يريد أن يحمل الآية أو الحديث على المعنى الثاني هذا، وكان هذا المعنى محتمل، إلا أن العلماء تركوا هذا الاحتمال، ردوا هذا الاحتمال، أعرضوا عن هذا الاحتمال. فمعناها لا يمكن أبدا أن أحمل على هذا الاحتمال أبدا. لماذا؟ لأنه لو أتى إنسان الآن يقول أنا أتيت بجديد، أنا أقول بهذا الاحتمال الثاني، معناها أن الحق غاب عن الأمة في هذه الآونة، وأن الأمة كانت على ضلال في هذه المسألة، وأنها لم غابت عنها الحقائق. هذا شيء في غاية الأهمية. فالأمر آخر هو أن العلماء إذا عملوا بمقتضى حديث، فهذا الحديث معناه صحيح بالإجماع، وأما كون سنده صحيح أو غير صحيح فهذا محل خلاف بين العلماء فيما لم يتفقوا على تصحيحه. يعني حديث لم يتفق على تصحيحه لكن عمل العلماء بمقتضاه، فهل هذا تصحيح له أم تصحيح لمعناه؟ قولا واحدا تصحيح لمعناه، ولكن هل هو تصحيح له بمعنى أنني أقول هذا الحديث صحيح لعمل الأمة بمقتضى؟ هذا الحد خلاف بين العلماء. إذا بعض العلماء يذهب إلى تصحيح الأحاديث، وأيضا لو أن حديثا جاء تركت الأمة جميعا، العلماء جميعا لم يعملوا بمقتضى هذا الحديث، هل هذا تضعيف له؟ قيل وقيل قد يكون منسوخا، هذا حكم بنسخه لو كان صحيحا، ولو لم يكن صحيحا يكون تضعيفا، يكون تضعيفا له. نحن بحاجة كبيرة جدا، لن أطيل كثيرا، كنت قد أطلت قبل هذا وأعطيت محاضرة أظن يمكن كاملة في هذا المعنى بالذات، وهو أهمية الإجماع أو الدفاع عن الإجماع، لأن بعض الذين يدعون بأمر الأصول وأمر الفقه قد انخدعوا بقول كثير من المستشرقين وكثير من المستغربين وكثير من العلمانيين بأن الإجماع غير ثابت، وأن علماء الأصول حتى علماء الأصول اختلفوا في تعريف الإجماع، واختلفوا في تعريف الإجماع، نفس الإجماع لم يتفقوا على تعريفه، ثم إنهم اختلفوا في مسائل كثيرة في الإجماع، وبعضهم يشترط انقراض العصر، وبعضهم لا يشترط انقراض العصر، وبعضهم يشترط إجماع الأمة كافة بعوامها ويعتد بقول العوام في الإجماع كالباقلاني وهو إمام كبير جدا من أئمة الأصول وبعضهم والكثير طبعا غالب لا لا لا, لا يعير العوام اهتماما في أمر الإجماع. وكذلك إحداث قول ثالث فيه خلاف بين العلماء وما قالوه في الإجماعات الخاصة، إجماع السخوتي اختلف فيه وإجماع العثرة اختلف فيه، إجماع الخلفاء الأربعة اختلف فيه، إجماع أهل المدينة اختلف فيه. فقولوا لي، قولوا لي أين كيف يثبت الإجماع؟ ويقولون إن الأصوليين إنما تكلموا في إجماع موجود في رؤوسهم هم وليس موجودا في كتب أهل الفقه. هذا كلام كله تجنن وكل كلام من لم يفهم صنيع الأصوليين. وقل إن الأصوليين كان صنيعهم عبقريا في تناول المعاني الأصولية وبخاصة معنى الإجماع حتى يظهر جهل هؤلاء. ما جاءوا تسلقوا وأرادوا أن يدخلوا الباب القصر من غير بابه وتسلقوا الجدران، كان السلك مكهرب، كان يعني فإذا هم إذا بهم يتكلمون بكلام لا معنى له ولا ينطلق إلا على الجاهل بصنيع الأصولية. الإجماع مرات إجماع له مستند، من مراتب الإجماع العليا الإجماع القولي الذي هو النطق من جميع المجتهدين في مسألة من المسائل مبتنى على دليل من الكتاب أو السنة أو أدلة أو استقراء الأدلة. لكن أيضا هناك والإجماع العملي، الأمة أجمعت عمليا بعوامها ومجتهديها على التعامل بالاستصناع، مثلا عقد الاستصناع، وعلى معاملات كثيرة جدا، إنما أجمعوا على نقد المصحف، هذا إجماع عملي، هذا الأمة أجمعت على ذلك وقبلته وتلقته بالقبول وطبعت لا أقول ملايين يمكن مليارات النسخ من القرآن على هذا النحو، وأجمعوا على القراءات إجماع عملي وقولي في آن واحد. وهناك مرتبة أخرى من مراتب الإجماع أن يجمع بعضهم ويسكت بعضهم، فهذا إجماع ضمني، لأن السكوت رضا إذا علم به العالم ولم يكن هناك مانع من الإنكار فإنه يعتبر رضا. أما قول إمامنا الإمام الشافعي عليه رحمة الله لا ينسب إلى ساكت القول، فإن كلامه متين في العلم وكلام سديد، فإننا لم نقل إن الإجماع السكوتي إجماع قولي أو أنهم قالوا أو أنهم نصوا وتلفظوا بالرضا، لا يجمع إلى ساكت القول وإنما ينسب إليه رضا، ونحن كلامنا في الرضا وليس في القول. ما قلنا إن الساكت يقول، ما أنطقنا الساكت ولكننا نسبنا إليه الرضا، لكنه درجة بعد. كذلك الإجماعات الضمنية الأخرى، إجماعات كثيرة ضمنية لا ينص العلماء على أنها إجماعات ضمنية ولكننا نفهم من صريعهم وإرادهم للمسائل، كمسألة إحداث قول ثالث. يعني تعرفون أن الاختلاف، اختلاف العلماء ينطوي على إجماع، فإنهم إذا اختلفوا في مسألة على ثلاثة أقوال فكأنهم أجمعوا على أنه لا يوجد قول رابع، فمن أتى بقول رابع نقول له أنت تخالف الإجماع. هم أجمعوا، المسألة خلافية، نعم هي خلافية ولكن الخلاف منحصر أجمعوا على أن الخلاف منحصر في الأقوال الثلاثة وليس هناك قول، وإلا لكانت الأمة قد غفلت عن الحق وغاب عليها الحق فتكلمت بكل الباطل أو تكلمت بباطل وباطل وباطل وغاب عنها الحق، وهذا بعيد جدا، هذا بعيد. أيضا لو اختلف العلماء، هذه مرتبة من مراتب الإجماع، فلما تكلموا في إحداث قول ثالث فكأنهم يشيرون إلى مرتبة من مراتب الإيه؟ من مراتب الإجماع، وإنهم إذا تكلموا عن الإجماع السكوتي فإنما يشيرون إلى مرتبة من مراتب الإجماع، وإذا تكلموا على الاتفاق بعد سبق خلاف مسائل، وإذا اتفقوا بعد سبق خلاف اختلفوا وبعد الاختلاف جاءهم أو من بعدهم اتفقوا على قول من القولين فهذا إجماع بعد سبق خلاف. هذه مسائل كثيرة جدا، وأنا كنت جمعت المسائل التي أجمعوا عليها بعد سبق خلاف، كنت جمعت كراس في مسائل الإجماع بعد سبق خلاف، كمسائل الابتسال من الإكسام، أنتم تعرفون الإكسام ولا غيره، بعضهم شوف بعضهم بيضحك يعني معناها يعني إذا جامع فلمنزل، فكان في خلاف كبير جدا بين الصحابة على قضية الاغتسال، كان سيدنا عثمان وغيره من عدد كان يقولون لا لا يجب الغسل، ثم لما سأل السيدة عائشة وكذا كان هذا قبل، كان هذا الحكم موجود قبل النسخ ثم نسخ، إذا التقى الختانان لا ليس بإذا التقى ونسخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخبار السيدة عائشة عن هذا بقوله إذا التقى الختانان فقد وجب الوضوء، فعدته أنا ورسول الله فاغتسلنا، وكذلك الكلام في المتعة كان فيها خلاف وانقرض الخلاف، والكلام في العون كان فيه خلاف وانقرض الخلاف، مسائل كثيرة جدا يعني أنتم تسألون على أمثلة يعني الأمثلة كثيرة جدا. فكلام العلماء في هذا ليس لأنهم حائرون في مسائل الإجماع، لم تنضبط عندهم معاني الإجماع، لم ينضبط عندهم ما يطلق عليه الإجماع، هذه غفلة كبيرة جدا، بل قد يكون جهل. العلماء يتكلمون كل مسألة من هذه المسائل تشير إلى مرتبة من مراتب الإجماع، وإلى مرتبة أيضا من مراتب الخلاف. تفهمونني ولا أنا أتكلم كده كله؟ مرتبة مراتب يعني معناها أن الإجماع بعد سبق خلاف، لو قلنا إنه إجماع سيكون في مرتبة دنيا بعد الإجماع القولي أو الإجماع العملي أو إجماع الأمة كافة سيكون، أو بعد الإجماع السكوت سيكون فيها. طب وإذا قلنا أن لا ليس إجماع فإنه لن يكون كأي خلاف، سيكون هذا خلاف عالي جدا، وسيكون هذا خلاف ليس منحصر فقط، سيكون ليس هذا كالخلاف المستوي لجميع الأطراف أو المذاهب مثل بعضها، لا سيكون خلاف الراجح فيه قريب من المعلوم. إذا حتى لو قلنا إنه إجماع فهو في مرتبة، وإن قلنا إنه خلاف فهو في مرتبة عالية جدا، إن الخلاف نفسه ليس على مرتبة واحدة، لأن يشتد الخلاف حتى تكون الأقوال متكافئة. تعرفون متكافئة؟ مثل بعض يعني يصعب الترجيح، وإذا رجح بعض العلماء تجد غيرهم يرجح آخر، إجماع كأن تساوي الكفتين. لكن إذا تكلمنا في الإجماع بعد سبق خلاف أو في الإجماع السكوتي أو احتاس قول ثالث، أو إذا هو ليس كأي خلاف. ولذلك كنت أرى أنه كان ينبغي يعني أو ينبغي الآن أن يلحق الخلاف بالإجماع، فالعلماء حينما تكلموا عن الإجماع هذا الباب هو كلام في الإجماع والخلاف معا، كلام في الإجماع والخلاف معا، ولكن بدل أن يقولوا باب الإجماع والاختلاف قالوا باب الإجماع تسمية للباب بأشرف التسميات، يعني ده مثل باب ما يحتمل الصدق والكذب في القضايا اللي هو ايه؟ تصديق، مش كده؟ قضية التصديق هو ايه؟ هو يتكلمون عن خبر ويكون هو القضية ويتكلمون عن التصديق، يعني خبر يحتمل الصدق والكذب، لأن لماذا قالوا تصديق؟ لم يقولوا التكذيب تسمية لشيء بأشرف بأشرف مسمياته. هذا الإجماع والخلاف، الإجماع طبعا شيء، فهو الإجماع وفي ضمنه لأن ما لم يتحقق فيه الإجماع سيكون فيه خلاف، ولكن في أي درجات وفي أي مرتبة؟ إذا كان إجماعا ففي أي مرتبة هذا الإجماع، وإذا كان خلافا ففي أي مرتبة هذا الخلاف؟ لا تحسبوا، أكرر لا تحسبوا أن المسألة إما إجماعية وإما خلافية، هذا شيء لم يقل حتى في السنة. يأتي في الحديث يقول إما صحيح وإما موضوع، قالوا هذا؟ حتى الصحيح هل هو مرتبة واحدة؟ صحيح ليس مرتبة واحدة، ما اتفق عليه الشيخان مثل ما رواه واحد منهما، ما رواه الجماعة مثل ما كان في البخاري فقط، لأن الصحيح نفس مراتب، فلماذا تطلبون من الإجماع أن يكون مرتبة واحدة لا تتعداها؟ وإذا قال أحد بأي إجماع ظني الذي هو منقول بأخبار أحد، قالوا لا، بعض الناس قالوا لابد أن ينقل الإجماع عدد متواتر، هذا إجماع قطعي، هذا شرط صحيح في الإجماع القطعي من كل وجه، ولكن هناك إجماع ظني وهو الإجماع المتحقق المنقول عن طريق أخبار الأحاد. قل في إجماع ظني يا ناس، قلنا في سنة ظنية، ما أنتم تقولون أن الخبر الأحاد يحتمل الظن، أن خبر الأحاد يفيده، خبر الأحاد يفيد الظن، هذا الإجماع مراتب، لكن السنة نفسها مراتب، الحديث الصحيح نفسه في السنة مراتب، وبعده يأتي الحسن والحسن مراتب، فبعض مراتب الحسن ملحقة بالصحيح وبعض مراتب الحسن ملحقة بالضعيف، والضعيف نفسه مراتب، وهذا دليل كسائر الأدلة. كلامي واضح ولا؟ طيب، وأنا خواطري كثيرة في هذا الباب، لكني يعني لن أطيل أن أنا أفتح أذهانكم فقط لمعاني دقيقة جدا، وهذه المعاني خفيت على كثير على كثير ممن كتبوا في الإجماع أو أرادوا أن يهدموا الإجماع أو يشككوا في الإجماع أو يهونوا من أمر الإجماع، وبعضهم يقول إن أنا، بعضهم قال أنا أتحدى أن تأتيني بمسألة إجماعية اتفق عليها العلماء ليس فيها خلاف، ليس عليها دليل قاطع من الكتاب والسنة، هذا مخبول، هذا لا يعرف شيء، هذا غافل جدا جدا، أقل لما يقال في هذا غافل. يا أيها الناس الذين اعتنوا بنقل الإجماعات هم الذين اعتنوا بنقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأس من اعتنى بنقل الإجماعات ابن المنذر، وابن المنذر محدث كبير من علماء الحديث الكبار، ونقله في الإجماع حجة، أو نقله في الإجماع معتمد، وصرح بهذا الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، وقال وإليه المرجع في نقل الإجماعات، وإليه المرجع في هذا الشأن، وإليه أكثر من مرة يحكي إجماعات حكاها نقلا عن ابن المنذر، ويقول إن إليه المرجع، وليس نقل ابن المنذر للإجماعات منحصر في كتاب الإجماع الصغير الذي فيه حوالي 800 مسألة إجماعية، ولكن له كتاب الأوسط في الإجماع، هذا بقى جمع بين الإجماع والإيه؟ والاختلاف، قال في السنن والإجماع والاختلاف، كتاب الأوسط، هذا كتاب من أروع ما كتب في العلم، وعليه اعتماد الإمام النووي في المجموع وغيره، من كتبه وعليه اعتماد الإمام ابن قدامة في نقل الإجماع والخلاف في كتاب المغني يعني قل نظير في هذا الباب. فيقولون هاتنا مسألة واحدة إجماعية أجمع العلماء على وفقها ليس فيها خلاف. أولا ليس كل حكايات الخلاف صحيح وليس كل حكايات الإجماع صحيح، لكن هل هذا يهدم الإجماع؟ لو كان يهدم الإجماع لهدم الخلاف، وبذلك نهدم الإجماع والخلاف معه. حكايات الخلاف نفسها ليست صحيحة، يعني ليست صحيحة في كل المسائل، إنما بعض المسائل يحكى فيها خلاف والخلاف فيها لفظي، والخلاف فيها يؤول إلى وفاق، والخلاف فيها كان بعد سبق الإجماع، يعني الخلاف نفسه غلط. فإذا حكي لنا إجماع فقال وليس كل من تكلم في مسألة هو من أهل الكلام، ولذلك الإمام ابن حزم كان يقول أنا لا أعتد بنقل كل إنسان في أمر الإجماع. فالأصم وابن شبرمة وفلان وفلان ليسوا من الذين تعنوا هذا الأمر. ليس كل إنسان المجمع أهل الإجماع، هذا باب من الأبواب في الإجماع، أهل الإجماع من ومن الذين يعتد بهم في الإجماع ويكون وفاقهم مستند أو وفاقهم يعتد به، ويكون خلافهم أيضا يعتد به في عدم انعقاد الإجماع، ووفاقهم معتد به في ثبوت الإجماع، وخلافهم معتد به في عدم ثبوت الإجماع. فهذا شيء ثاني، قد يحكى خلاف ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أحد القولين أو أحد الأقوال. إذن فليس بمجرد ما نقول أنه قد حكي خلاف فأجسد هذا فيها خلاف فيها، هذا كلام غلط طبعا. وقد يحكى خلاف بعد سبق إجماع، انعقد الإجماع ولا يعرف بعض العلماء أن المسألة فيها إجماع فاجتهد فيها ووصل إلى قول، هذا القول غلط إذا اطلع عليه هو غلط، لأنه إجماع بعد إجماع خلاف بعد سبق إجماع. إذا فحينما أنا قلت لكم إن الذين نقلوا الإجماع هم الذين ينقلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أطرف ما رأيت في كتب الأصول ترجمة الإمام الآمدي لباب ما يشترك فيه الكتاب والسنة، أبواب أو مسائل أصولية يشترك فيها الكتاب والسنة، زي المنطوق والمفهوم، لا يعني يشترك فيها الكتاب والسنة زي قضية التواتر، قضية كذا، يشترك فيها الكتاب والسنة. ويأتي في أبواب يقول باب ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، ثم تكلم عن الدلالات، فكأنهم يعاملون، وبعد ذلك كلام الأخبار يعاملون الإجماع معاملة نقل السنن من ناحية، ويعاملون أيضا نقل الإجماعات في الصياغة معاملة النصوص الشرعية في بيان الدلالة، في بيان الدلالة. ممن ينقلون الإجماع؟ من؟ الإمام الشافعي في الرسالة في الأم ينقل إجماعات كثيرة. ممن ينقلون الإجماع؟ قلت لكم ابن المنذر. ممن ينقلون الإجماع؟ ابن عبد البر. علماء حديث، هؤلاء علماء سنة، علماء أثر. ممن ينقلون الإجماع؟ ابن حزم من أهل الحديث. ممن ينقلون الإجماع؟ ابن القطان الفاسي، ابن القطان الفاسي ومن علماء القرن السابع، وله كتاب اسمه الإقناع في مسائل الإجماع، ينقل الإجماعات وينقل من ينبه على كل إجماع من أين أتى به ومن حكاه كل إجماع. فتجد مسائل الإجماع في كتاب الإقناع مثلا، كتاب الإقناع ده مطبوع في مجلدين ومطبوع مرة أخرى في أربع مجلدات، فخلينا في المجلدين، مجموع في المجلدين في كم مسألة؟ في 4000، أكثر من 4000 مسألة إجماعية. ألا يصلح من هذه 4000 3500 إجماع؟ ألا يصلح من هذه الإجماعات 3000؟ ألا يصلح من هذه الإجماعات 2000؟ أتكلم يقول لك هات لي مسألة واحدة أجمعوا على وفقها بدليل من غير دليل أو من غير كتاب وسنة، لا يوجد. كل إجماع له مستند، ولكن الدلالة دلالة الكتاب قد تكون ظنية، والإجماع يأتي فيبين أن الدلالة إيه؟ قطعية. فيفيد قطعية الدلالة. الظني الذي تراه من بعيد ظني، لا هو قاطعي. وكذلك في السنة، وكذلك ما لم ينقل، ما لم ينقل مستند إجماع. كان العلماء، نص العلماء على ذلك، أنهم كانوا إذا حكوا، إذا تحقق الإجماع في مسألة حكوا الإجماع واكتفوا بنقله عن نقل دليله. لماذا؟ لماذا يكتفون بنقله عن نقل دليله؟ قالوا حتى لا نشوش على العامة فينظرون في الدليل، يظنون أن الدليل هذا قابل للنظر مرة أخرى، وأنه قابل أن يجتهد فيه مرة أخرى في هذه المسألة. كانوا يقطعون الطريق، معناها أنه مسألة صيانة للعلم للإجماعات، وتحصين للأمة أن تعبث في نصوصها أو تعبث في الوارد، فيكتفون بنقل الإجماع عن نقل دليل. هذا كلام منصوص عليه، لكن هذا الكلام الذي يقوله متنافر في بطون الكتب، ونحن نلتقطه ونحلله، ويعني نأخذه بالمنقاش. إذا نظرنا إلى نتكلم في مسألة الإجماع للخطورة، لأن تشكيك في الإجماع تشكيك في ثوابت، تشكيك في قطعيات. لم يكن العلماء يعيشون أوهاما، لم يكونوا يحلقون في فضاء، لم يكونوا يحلقون في أوهام ويضعون شروط للإجماع وتعريف للإجماع ومسائل للإجماع وهمية لا تحقق لها، ثم يتوارث هذه الدروس، تتوارثها الأجيال من لدن الشافعي إلى الباقلاني إلى أبي حامد الإصفرايني إلى الإمام الجويني إلى الغزالي إلى ما بعد أبو إسحاق الشيرازي ومن بعد هؤلاء إلى ابن قدامة إلى غيره، وهم يتوارثون الأوهام. هذا غباء، هذا جهل، هذه غفلة كبيرة لا يقع فيها عالم أصلا. لكنني وجدت رسائل علمية في هذا المعنى، وجدت كتبا منشورة، وجدت بالمدافع عن هذا المعنى، ان الاجماع حصل فيه يعني افراط او توسع، او ان في الواقع والممارسه العمليه الفقهيه كبعيده عن التقعيد. هذا كلام انا اقول لكم في غايه الغباء، لأن الذين كتبوا هذا الكلام الأصولي هم فقهاء ولهم كتب فقه. أليست معاني الإجماع التي سنقرأها وقرأناها هي موجودة في كتاب الرسالة؟ والإمام الشافعي فقيه الأمة، أليس هذا الإمام السرخسي مشلوه أصول السرخسي، وهو صاحب المبسوط 30 مجلد؟ ألم يكتب هذا الكلام وهذه المسائل ابن قدامة وهو صاحب المغني؟ ألم يكتب هذا الإمام الإمام الغزالي وله البسيط والوسيط والوجيز، فقيه كبير جدا من الفقهاء؟ ألم يكتب هذا الإمام الجويني وله نهاية المطلب أكثر من 20 مجلد؟ ألم يكتب هذا الكلام الإمام الماوردي وله كتاب في الأصول اللي هو في ضمنه في كتاب أدب القاضي في الحاوي؟ الذين كتبوا هذه المعاني هم الفقهاء، هم الذين نعتمدوا على كتبهم في الفقه ونعتمدوا على فتاواهم ونعتمدوا على آرائهم. فمن يأتي ليقول إن كان التقعيد في وادي والتفريع في وادي، نقول له أنت الذي في وادي ثالث، أنت الذي في وادي. من قال لك إن الذي كتب هذا التقعيد هو الذي كتب هذا التفريع؟ فكيف يكون هو في وادي والتقعيد في وادي؟ هذا الانفصام لم يكن موجودا في السابق، هذا الانفصام الفكري العقلي وموجود في زماننا نحن وليس موجود في الأزمنة السابقة. أنا كنت أثرت في بداية الدرس ألا أتطرق يعني إلى التوسع في الكلام في هذا الشأن، ولكن أنا الحقيقة يعني استثمر هذه الفرصة وهذا اللقاء لأؤكد على معاني مهمة جدا جدا. لا أنتم ستقرؤون، وكتب حمادي ثويب كتاب في الإجماع وإشكاليات الإجماع، وإن كل الإجماع من أوله إلى آخره إشكاليات، هذا ليس أصولي وليس فقيه أصلا، وله كتب كثيرة جدا، كتب كثيرة في الأصول بعضها يمكن يصل إلى 1000 صفحة يشكك فيها في السنة ويشكك فيها في الإجماع ويشكك فيها في نوايا الأصوليين وفي مقاصد الشريعة يعني هذا. ولكن من يقرأ الكلام إذا كان خالي من العلم خالي من التحصيل يقترب الكلام مرة أول مرة، وإذا استقر الكلام الأول يصعب نزعه بعد ذلك، لأن السباق إلى العقول له مدخل كبير جدا في تثبيت المعلومات سواء كانت صحيحة أم خاطئة. السباق إلى العقول، أنا أخاف أن يسبق إلى عقولكم ما يشوش عليكم معتقداتكم، إن معتقداتنا ثابتة بالإجماع، ليست ثابتة بنصوص مفردة في الغالب، غالبا معتقداتنا ثابتة بتواتر أو إجماعات. فالذي يقول لكم إن عذاب القبر ثابت بالسنة هذا غلطان، فعذاب القبر ثابت بإجماع الأمة مع دلالات الكتاب، اللي هي الدلالات التي في ظاهرها أنها محتملة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، إذن يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل قيام الساعة. وكذلك في أغرقوا فأدخلوا نار وفاقوا في التعقيب، لكن هذه الدلالات قد يأتي من يشكك فيها، يأتي الإجماع ليكتم الأنفاس ويمنع الاحتمال ويحجز عن الاجتهاد في هذه المسألة مرة جديدة. فهمتم؟ ومسائل كثيرة جدا. المسح على الخفين مجمع عليه ثابت بنصوص، يا أخي في نصوص يا أخي عن المغيرة بن شعبة وعن غيره، نعم لكنها نصوص أحاد، نصوص أحاد. ولذلك يعني يشككوا في في في في في في الاجتهاد في مشروعية المسح على الخفين، يشككوا في قطع. لذلك وطبعا ممن تبنى هذا الشيعة الإمامية وشككوا في أمر الخفين، لذلك كان مسح الكفين شعار أهل السنة فذكروه في العقائد لأجل هذا، لا لأنه عقيدة ومن باب الفروع، ولكنه ذكروه لأنه صار شعارا لأهل السنة وتكلم فيه الشيعة، يعني الكلام في إنكاره صار شعارا للمبتدعة أو ما إلى ذلك، يعني فذكر في كتب الإيه في كتب العقيدة كما في الطحاوية وغيره. طيب أنا لا أريد أن نذهب بعيدا، أنا أريد أن نتكلم على مستوى الكتاب، لكن أنا يعني كنت مشفق وخائف حذر أن يتسلل إلى أذهانكم بعض القراءات، وبخاصة أن ناس أصوليين كثر تكلموا في أمر الإجماع والتشكيك في الإجماع وإشكالية الإجماع وإشكالية تعريف الإجماع والمشكل مش عارف، ولا إشكال ولا شيء. المهم حسن القراءة لنصوص العلماء وحسن القراءة لصنيع أهل العلم. إذا أحسننا قراءة صنيع العلماء في باب الإجماع انحسن الباب، انغلقت الأبواب، أبواب الشياطين التي تأتي لتشكك في مصدر نص صراحة عليه مثل مالك إمام الشافعي ومن بعدهم، يقولون إن الفقه أو العلم مبتنى على ثلاث كتاب السنة والإجماع. فهذا يقول الإجماع. الآن من يشكك في هذا يشكك في كل الفقه. أنك إذا شككتني في القواطع فتشكيكك لي في الفروع والمظنات سأمر صار يسيرا. سيدنا نعم جزاك الله خيرا على هذا التوسع، وهذا توسع في محله ليس خارج النص يعني، ولكن يعني حتى نستفيد منكم جزاك الله خيرا. بعض الناس الآن يسألون عن الأحكام أو القرارات التي تصدر على المجامع الفقهية، هل يمكن بحالة من الأحوال تأخذ حكم الإجماع؟ الأول المجمع الفقهي الواحد ليس هو كل المجتهدين، فمن هنا قراراتهم حتى ولو اتفقوا عليها ليست إجماع، إلا إذا انضم إليهم في هذه القرارات بقية المجتهدين الذين لم يحضرهم. أنتم تعلمون سيدي أن الذين يدعون إلى المجامع الفقهية ليس بالضرورة هم أعلم الناس وليس بالضرورة أن يكونوا مجتهدين أيضا. تمام. وليس بالضرورة أن يكونوا قد وصلوا درجة الاجتهاد. ولكن السؤال يعني هل يكون هذا بديلا نوعا ما عن الإجماع في حالة لا يوجد فيها أصلا يعني رأي واحد أو يصدرون هكذا حتى تطمئن الناس؟ لا، هو ليس بديلا عن الإجماع، لكن توجد مسائل إجماعية في هذا العصر. من ضمن المسائل الإجماعية الموجودة في هذا العصر مثلا يعني أن العلماء وجميعا بلا مقابل أجمعوا على أن وضع أخذ النطفة من الرجل وضمها إلى بويضة امرأة ليست بزوجة له أن هذا ممنوع ويؤدي إلى اختلاط الأجساد وليس مشروع. تظنون أن هذه المسألة يكون فيها خلاف؟ يعني يأخذ نطفة من رجل هو ليس لا يوجد زنا، إنما يأخذ نطفة من رجل ثم يأخذ بويضة من امرأة ليست زوجة له ثم يلقحونه، هل هذا جائز؟ العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز. نعم. فيه معارضة يعني. لو أجمعوا على أن أخذ عضو من إنسان بغير رضاه لإنسان آخر لا يجوز. إيش يقول لك أنت هذا عمل خير روح شكك حقنة مخدر، هذا عمل خير روح شكل يا من كلك. هل هذا يجوز؟ بالإجماع لا يجوز. في مسائل فين الشيخ سعد؟ يذكر الشيخ سعد في رسالته في الماجستير عددا من الإجماعات في بعض جوانب نقل الأعضاء، عدد المسألة فيها ستة جوانب فيها خمسة جوانب إجماعية، وهي في معاصرة في العصر الحديث. فيمكن تصور وقوع الإجماع، لكن هل المجامع الفقهية تعتبر بديلا عن الإجماع؟ لا. أولا ربما يختار أعضاء هذه المجامع بعض أعضاء هذه المجامع بناء لا بناء على العلم ولا بناء على كذا، إنما بناء على معايير أخرى. الأمر الثاني حتى ولو كان الاختيار على معايير أهل الاجتهاد، حتى لو قلنا فإنهم ليسوا كل المجتهدين، ولكن إجماعهم أو اتفاقهم يفيد غلبة ظن، هذا من جهة. لكن الذي نسعى إليه أن نعرف ونحفظ الإجماعات التي تحققت فعلا في عصور الاجتهاد. أليس هذا عصر اجتهاد؟ هذا عصر اجتهاد لمن تأهل، لمن وجد، لمن كان أهل. لكن عصور الاجتهاد المشهودة يعني المعروفة، نريد أن نحفظ هذه الإجماعات وأن نكون مستحضرين لها، وأن كثيرا من الإجماعات لا يحكى في كتب الفقه. وأنا أريد أن أضيف معنى قبل أن نقرأ، لأن قدامنا قراءة أمامنا قراءة طويلة، أن مسائل الإجماع في الشريعة أكثر بكثير جدا من مسائل الفقه. أعيد مرة أخرى، مسائل الإجماع، مسائل الإجماع في الشريعة أكثر بكثير جدا من مسائل. لكن الشائع والمشهور أنهم يقولون الخلاف أكثر ومسائل الاختلاف أكثر وكتب الفقه مليئة بالاختلاف إلى غير ذلك. أولا، ما من مسألة، أدلل على كلامي، ما من مسألة فقهية فيها خلاف إلا ويسبق حكاية الخلاف تحرير محل إيه؟ نزاع. تحرير محل النزاع يبين جوانب الاتفاق وجوانب وجانب لإيه؟ جوانب الاتفاق في الغالب أكثر من اثنين. وإذا كانت كل مسألة فيها جانب اتفاق وجانب خلاف، لو قلنا بهذا فعندنا الثلثين اتفاق والثلث خلاف، فما بالك إن في بعض المسائل فيها أربعة جوانب وخمسة جوانب وستة جوانب اتفاق والخلاف في جانب. إذن مسائل الخلاف الاتفاق تربو أربعة أضعاف في الوسط المتوسط على مسائل الخلاف. طيب ما هذه الظاهرة التي نراها في كتب الفقه إن مسائل الخلاف أكثر؟ نقول لهم لا، لأن مسألة الاتفاق تحكى في سطر أو في نصف سطر، أما مسألة الخلاف أو جانب الخلاف فيحتاج إلى فهم المسألة وتحرير محل النزاع وحكاية الأقوال وأدلة كل قول ومناقشة الأقوال والترجيح. فمسألة الاتفاق جانب الاتفاق، فجانب الاتفاق يحتاج إلى سطر، وجانب الخلاف يحتاج إلى 20 صفحة وليس 20 سطر. فمن هنا نحن نتعامل مع الشكليات فقط، لا نتعامل مع الحقائق. فتعاملك مع الشكل يجعلك تقول إن الكتاب كله خلاف، بل بعضهم قال ده علماء الفقه اتفقوا على أن لا يتفقوا، وهذا عجيب جدا. الأمر الثاني، أن مسائل الاتفاق لا تحكى فقط في تحرير محل النزاع، وإنما تحكى في تحرير محل النزاع وتحكى في بيان الأدلة، لأنني قلت لكم أنهم يردون المختلف فيه إلى الايه؟ إلى المتفق عليه عند الاجتهاد. فأحيانا يذكرونها في تحرير محل النزاع، وأحيانا يذكرونها في الأدلة، وأحيانا يذكرونها بعد الترجيح فيقولون واعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو في كذا وكذا وكذا. وأحيانا، وهذا من دقيق العلم، أحيانا تذكر في ضمن شروط، فكل شرط إنما هو حكاية مسألة إجماعية، كل شرط في نقل الحديث بالمعنى مثلا أن يكون عالما بقواعد اللغة العربية. إذن من مواطن الاتفاق أن غير العالم بقواعد اللغة العربية لا يحدث بالمعنى، هذا لا يحكى لا في تحرير محل النزاع ولا في الدلائل، إنما يحكى في الشروط. فتحكى الإجماعات أيضا في صورة إيه؟ صورة شروط، وتحكى في تحرير محل النزاع، وتحكى في أثناء الاحتجاج، وتحكى على سبيل التنبيه في أعقاب المسائل. هذا هو النظر في هذا، يخفى على بعض الناس، يطيح بكل شيء ويقول لك أهو كتب الأرض قدس تطلع لمسألة واحدة إجماعية تنظر الخلاف في مسح الرأس الخلاف في اتفقوا في مسح الرأس على اتفقوا على ماذا؟ اتفقوا أولا على أن مسح الرأس ركن واتفقوا على أن استيعاب الرأس بالمسح أفضل واتفقوا على أن من لم يسح رأسه فوضوءه باطل واختلفوا في القدر المجزي هذه لا تحكم وأيضا لا يحكون مسائل الاتفاق لأنها بدهية بعض مسائل الاتفاق بدهية للعلم بها لأنها لا تحتاج إلى حكاية لأنها من باب تحسين الحاصل وتطويل الكلام وكانوا لا يطولون الكلام مثلنا فهمتم شيء؟ أنا حتى سأكتفي بهذا وأنا يعني في كتابة خاصة في موضوع الإجماع أصلا يعني احفظوا هذا الكلام استعيدوه مرة أخرى ورجعوه اسمعوه احفظوا هذا الكلام هذا الكلام أقل من عشر ما أريد أن أقوله عموما في الإجماع لكن لعل في هذا الكلام إشارات إلى أهمية الإجماع مخاطر الذين يشككون في الإجماع بيان جهل الذين يشككون في الإجماع وعدم علمهم أن الإجماع لا أدل على الجواز من الوقوع هذه كتب الإجماع ومنها كتاب الإقناع في مسائل الإجماع للإمام ابن الخطاب وأنا اعتنيت بهذا الكتاب وهذبته حتى يعرض في صورة أجود مما هو فيها فحذفت المكرر وحذفت المسائل الخلافية التي اشتهر فيها الخلاف وحكاها إجماع وأنا قليل جدا ووثقت بعض هذه المسائل وقلت لكم أن الكتاب فيه أكثر من 4000 مسألة إجماعية وهو لم يستوعب كل مسائل الإجماع وإنما الناس بتدرب يا أخي طب لماذا لم يستوعب ولا يوجد كتاب واحد من كتب السنة استوعب كل حديث رسول الله ولا حتى كل الصحيح صح ولا هو هكذا لا يوجد كتاب جمع المقصود من كل وجه إلى المصحف هو الذي قال في التعريف المفتتح بسورة الفاتحة والمفتتح بسورة الايه بسورة الناس وما من فتح المصحف ايه قرآن فهمتم نقرأ شوي بعد ما أنا في المصيخ ما فتح الله عليك أستاذ سمعك الله خير بس أنا سأكون حزين جدا لو عرضت مشكلة من مشاكل الإجماع أو مما تكلمنا فيه والواحد منكم لم يتذكر ويحيل إلى شخص يقول والله إذا كان الدكتور فلان تكلمنا عن مسائل الإجماع ورد على كلامك هذا رد بماذا؟ ولماذا لم تحفظ هذا الرد؟ فهمتم؟ لابد من يعني أنت لست مسؤول أن تحيل إلي مسؤول أن تقول ما أقول وأن تحفظ ما أقول وأن تدرسه ولعلي إن شاء الله يعني أوفر في إيديكم كلام عن الإجماع يعني في أشمل وأعمق وأوسع من هذا الكتاب مكتوب سيدنا قرأته والله أنا عندي في الكتاب سنة ثالثة كلام في الإجماع بس طبعا اتكلمت اللي أنا خصيته بالذكر فوائد الإجماع لأنه إيه فائدة الإجماع معانا كتاب السنة فذكرت حوالي 10 فوائد الإجماع كل فائدة بأمثلتين بأمثلة اللي في كتاب المقرر على طلاب السنة الثالثة ولمست بعض جوانب الإجماع لكن هذا الكلام الذي أقوله لم أودعه الكتاب بل أنا ذكرته معظمه في بعض المحاضرات وفي محاضرة سابقة هنا وذكرت بعضه أو كثيرا منه في مقدمة تهذيب الإقناع في مسائل الإجماع للإمام ابن الخطاب اللي هو التهذيبي أنا له يعني. ذكرت ذكرت مقدمة يعني ممكن تفوق 50-60 صفحة في هذا الذي كان أقول. أنا عندي كلام أكثر من هذا في موضوع الإجماع ولكن لا يتسع له المقام. وبعدين جه استطرادي هذا فجأة ما كان معدل ذلك. كتاب التهذيب طبع؟ لا أنا هذبت أكثر من نصف الكتاب وتوقفت من شهور، من حوالي 7-8 شهور توقفت. شغلت بأشياء يعني. شغلت بأشياء أخرى، أشياء يعني جاء فشغلتني وكنت أود أن أنا أنهي. فلعل كله أولوية إن شاء الله أني يخرج، لأن هذا أنا أعتبره من واجب الوقت، لأن الآن يشككون في الثوابت ويهدمون القواطع ويشككون الناس في أصول دينهم وفي معتقداتهم، فيأتي هذا الكتاب ليثبت الثوابت ويقوي أركانها في النفوس. لما لا يكون يعني مؤلفا يعني رأس يعني غير أن يكون مقدمة كتاب يعني، والأمر جدا مريح يعني. أنا أريد أن من يريد أن يقرأ الإجماعات اللي هي الجزئية أجمعوا على أن الطهارة كذا، وأجمعوا على أن الطهارة قسمين، طهارة حدث وطهارة خبث، وأجمعوا على قبل ما يقرأ هذا يعرف طبيعة. هناك أنا قرأت إجماع عجيب قوي للإمام ابن القطان، يقول أجمع المكلفون جميعا من الإنس والجن على أن القرآن كلام الله. لفت نظري إن الجن قالوا إيه؟ إن سمعنا إيه؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به، فآمنا إيه؟ به ولن نشرك بربنا. لفت نظري إن دي درجة من درجات أجمع المسلمون كافة على أن القرآن كلام الله. هذا بقى عوام وغير إيه؟ غير عوام. وهناك إجماعات تذكر في مقام القطع، حيث أن تشكيك فيها تشكيك في ضروري من الضروريات، من ضروريات الدين، وفي إجماع ثابت لكنه ظني زي أحاديث الأحاد، وهذا لا يوهن منه، لكن من ينكره لا يكفر، ولكن يجب العمل به كأحاديث الأحاد. وهكذا وهكذا يعني من ألوان الإجماع. وجبت تكلمت في المقدمة على إجماع أهل التواريخ وإجماع أهل وإجماع أهل التفسير وإجماع أهل القراءات وإجماع أهل الحديث على معاني حديثية هي صارت قواعد العلم. التشكيك فيها يهدم العلم كله. وعشان أبين إن لكل قوم إجمعوه، كل قوم إجمعوه، وإني أهل التفسير لو خالف واحد منهم في مسألة فقهية وهو ليس من أهل الاجتهاد في الفقه لا يكون خلافه، لا يكون خلافه في تخصص، في احترام التخصص. ويعني هكذا في إجماع الأصول الدين. كنت زمان كنت في احنا في دورات الحديث في الحرم المكي كنا بنشتغل نلتقي يعني نلتقي في بينيات كده تيجي يعني قهوة بين الحين والآخر تأتي القهوة فنتوقف عن التسميع ونجتمع مع بعضنا كده مجموعات نشرب قهوة ونتذاكر العلم. وفي بقى يعني فيه من زملائنا اللي هم كانوا محفظين بالسنة ومسمعين من يهتم بالعلم، وبعضهم كان يعني معيد أو مدرس مساعد أو كده. فأنا كانوا استشاروني في موضوع أصولي، فقلت لهم يعجبني جدا لو حد كتب في الإجماعات الأصولية. فبعد سنتين أو أكثر قليلا كنا نلتقي كل سنة قالوا لي إني سجل موضوعيا في الإجماعات الأصولية بناء على اقتراحك، ولقيت على النت الإجماعات الأصولية من باب كذا إلى باب كذا، الإجماعات الأصول رسالة أخرى من باب كذا إلى باب كذا. فقلت يا خير إن شاء الله. أنا كنت مجمع والله هذه أكثر هذه الإجماعات عندي في بلفات على الجهاز، ولا زالت مجمعة على إجماعات الأصوليين. ولك أنا هو الأصوليين ما اتفقوش على حاجة، تختلفوا في المباح هل هو مش عارف من الحكم التكليفي ولا لا، واختلفوا في المندوب هل هو مكلف به أو لا، واختلفوا في المقروء. هذا الظاهر. وأنا قلت إن الإجماعات الأصولية، إذا كنت أقول إن الإجماعات الفقهية أكثر من الاختلافات فمن باب أولى الإجماعات الأصولية، الإجماعات الأصولية أكثر بكثير. لكن الكلام في الإجماع في المسألة المجمع عليها يسير جدا، أجمعوا على كتاب آخر، لكن اختلفوا إلى تحتاج إلى كتاب. كل مسألة ربما تأخذ كتاب أو تأخذ 20 صفحة أو تأخذ 30 صفحة على حسب يعني الكلام في المسألة. وهم لا يحكون الإجماع كثيرا لأنه مسلم المسلمات، هذا شيء نتحاجد إليه، يحاجد بعضنا بعضا به، لا يذكر في ال... وأحيانا يذكرونها للتنبيه على جوانب الإجماع وجوانب الخلاف. يعني هذا إن شاء الله يعني الكلام فيه طول، لكن حسبي يعني هذه التقدمة. وأنا في أي موطن أتعرض فيه للكلام في الإجماع لابد أن أبينه. هذا أنا كنا في مؤتمر من المؤتمرات طويلة التي أخذت أياما، وقام أحد العلماء وكان قد كتب في الأدلة الاجتهادية ومنها الإجماع. المهم كان يقول ان يعني اجماع لم يتحقق، وان الاجماع كذا، وان في مبالغات، وكتب في هذا الباب كتابة طويلة، وساعده على ذلك استاذه الذي كان مشرفا عليه، وافرد هذا الجزء بالذات في كتاب خاص كمان. يعني الرسالة تتكلم عن الادلة الاجتهادية سواء كانت تصالح مرسلة او استحسان او، وبعدين افرد هذا الجزء في كلام خطير جدا. كل من يقرأه إذا كان خالد ذهن لابد يسلم به، إذا كان خالد ذهن. أنا طبعا رددت هذا في وجوده، وكان أيضا موجود الدكتور الفرضاوي كان هو صاحب الندوة أصلا، كنت أنا أقدم فأيدها فقلت هو. وأنا طبعا لم أتوسع هذا التوسع لأن كنت مقدم وأعلق تعليقات خفيفة على بعض النقاط على بعض المسائل، فأيد ما قلت. فلما جينا هنا ثم كنت أدرس في بعض المعاهد فوصلنا إلى باب الإجماع فتكلمت طويلا في موضوع الإجماع أطول مما كلمتكم، موجود على اليوتيوب ارجعوا إليه. تكلمت طويلا في هذه المسائل. فقالوا يعني وهذا كان الدكتور الذي أخالفه في هذا كان هو المشرف على المعهد، فقالوا نعقد يعني مناظرة بينك وبينه. قلت أنا لا أتأخر عن المناظرة، هل أنتم ترون أن المناظرة مفيدة؟ فأردوا عليه هذا الشريط الذي لم أعده له خصيصا، يعني كل اسم هذا. لكن هذا أيضا لم يؤثر قط في الصداقة ولا الود بيني وبينه ولا الاحترام المتبادل، بل ناقشت معه رسائل هو كان مشرفا عليها. يعني إلى أن نجلس على انفراد ونسويا ونعرض يعرض كل منا ما عنده للآخر، لعله أنا طبعا الحمد لله على يقين من هذا الأمر، لأن هذا الأمر أنا أو هذا الكلام اللي أقوله لكم أقوله بعد دراسة طويلة وتمحيص كبير ونظر متأني وسهر ومحاولة عمق والوصول والنفاذ إلى ما خلف في المسائل وما وراء إيراد هذه المسائل، فهي لم تأتي إلا بمعاناة. الكلام يقال سهل ولكن وراء، والعين لا تبكي إلا إذا تقرح الفؤاد، فالعين لا ما حصل، هل هو رجع للإسلام؟ لا، لا أعرف أنه رجع أو لم يرجع، هذا لا يهمني يعني في رجوعه أو عدم رجوعه، لأن رجوع قد يكون صعبا، لأن هذا شيء أودعه في رسالة علمية، وحتى هو في مناقشة الرسالة استمر في مناقشة هذا الموضوع، مناقشة رسالته استمرت 7 ساعات بسبب هذه المسألة. لكن أنا ما يعني ما يؤثر فيه، أنا الذي يخيفني أن يطلع بعضكم على مثل هذا الكلام فيؤمن به فيردده، فنعتبر يعني خطر. لذلك أنا أطلت الكلام الآن في هذا الأمر من أجل هذا. لقاح. نعم. مثل لقاح. لقاح يسبق. وأنا قلت في السباق إلى العقول، المعاني التي تسبق إلى العقول تستقر. يعني تلاقي اللي درس على المذهب الشافعي مثلا، لو بعد ذلك قالوا له ان المعهد العلمي الذي انت فيه الان ليس فيه مفاهيم، لما هو فقه عام او فقه فقهي، او قالوا له لابد ان تدرس المذهب الحنفي لان لا يوجد عندنا اساتذه شافعيه، يظل حنين الى نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، بل حب الا للحبيب الاول كمنزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. دائما المعاني الأولى تثبت وتستقر، ويكون تقرأ مسألة مقارنة تود أن يكون الترجيح عند مذهبك، يعني ميل نفسي، ميل يعني ميل يعني. فأنا أخاف أن يسبق إلى عقول الناشئة شيء من هذا، من هذا الدخل وهذا الكلام الذي يكتبونه بلا روية ولا كذا، إنما هو ترديد وفقط لكلام القيل من غير إمعان. وأنا والله حتى من أيام قلت أن سأجمع هذا الكلام وأفرده في مصنف أكتب دفاع عن الإجماع، دفاع عن الإجماع، شعيب مبسوط جدا بالدفاع عن الإجماع. نعم، أنا أرى من وراء العمود. طب نقرأ شوية، قلنا بقى يعني سنقرأ بسريع، بس كل ما تيجي مسألة مما أشرت أنا إليها أنت سيتبادر إلى ذهنك معنى وستفهم شيء إن شاء الله. قال: ونعني بالعلماء الفقهاء، لا نعني بالعلماء مجرد المشتغلين بالعلم، إنما الفقهاء، والفقهاء يعني المجتهدين، فلا يعتبر موافقة الأصوليين معهم أي في المسائل الفقهية، ولا يعتبرون أيضا في المسائل الأصولية إلا إذا كانوا أصوليين. طيب، فلا يعتبر موافقة الأصوليين، افهموا شيء، الأصوليين غير المجتهدين، لكن لو أصولي وهو واصل درجة اجتهاد في الفقه وهو أصولي فهو يعتبر معهم بصفته الفقهية. والفقهاء أيضا الذين هم أصوليون اختلافهم ووفاقهم يعتبر في المسائل الأصولية باعتبارهم إيه؟ باعتبارهم أصوليين. فاهمين؟ لأن بعض العلماء يعمل بالاعتبارين، فهو إذا تكلم في الأصول فهو أصولي مجتهد، كإمام الحرمين، كإمام الباقلاني، وهو إذا كان في الفقه يجتهد في المسائل الفقهية باعتباره إيه؟ باعتباره فقيها. قرأت قريب لواحد يعني ما أدري هل غير قليل، يقول إن الباقلاني أدخل علم الكلام في علم الأصول وما إلى ذلك، وتوسع في الأصول وأدخل فيه، وهو ليس له في الفقه قبيل ولا دبير، وإنما غاية ما قالوا أنه تكلم في الفقه في مسألة واحدة، وهي مسألة مدري مسح الرأس ولا إيه. قلت هذا شوف الغباء، يعني الإمام أبو الطيب البقلاني اسمه إيه؟ لقبه إيه؟ ها؟ لقبه ها؟ عند المتكلمين عند الحنابل أو بعض الحنابلة حتى يقولون إذا أطلق القاضي فالمراد به من؟ يعني إذا كان قاضيا ويقول أنه ليس له في الفقه قبير ولا دبير ولم يتكلم في الفقه إلا في مسألة واحدة كلام تافه. إذا كان يعمل قاضيا وكان القاضي يشترط في القاضي أن يكون إيه؟ مجتهدا، فيشترط في القاضي والمفتي الاجتهاد، فيقول أنه لم يتكلم في الفقه، هذا توهيم. وأن لا تلتفتوا إلى مثل هذا الكلام، الهراء هذا هراء، لا تلتفتوا إلى مثل هذا الكلام، يكفي أنه الآن قاضي انتهى انتهى، حتى لو لم يوجد له كتاب في الفقه أو ما هذا أنهى المسألة كلها. كالذين يقولون أيضا إني كان الآمدي لا يصلي، هذا موجود في بعض كتب التراجم، نقل إن الآمدي كان لا يصلي لأنه كان متكلم وكان يعني إمام في علم الكلام وإمام في علم الأصول، فقالوا إن أصحابه شكوا في إنه يصلي ولا لا، فلما وجدوه نائما فعلموا قدمه بالحبر من حيث إذا توضأ يعني يسيل مكان الحبر، فمر يوم فنظروا فوجدوا رجله قد، هذا كلام طبعا كلام لا ينظر له ولا تافه، ففرض أنه لا يصلي وكان يغسل قدميه، والذي لا يصلي لا يغسل قدميه، يعني إذا غسل قدميه صار يصلي، هدي علامة يعني. من الأمر الثاني قلت رد خفيف جدا جدا، يكفيه فخرا أنه شيخ الإمام العز بن عبد السلام. الله الإمام العز بن عبد السلام لا يتلمز على يد من لا يصلي، أنتم تعرفون العز تسمعون عنه وتقرؤون. الأمر الثاني أنه قال لو دخل زنديق أو ملحد بلاد الإسلام ما من تصب له في الرد عليه إلا الآمدي، وقال علمنا الآمدي آداب البحث، وهو شيخ أيضا لطائفة كبيرة من أهل العلم منهم القراطي، شيخ مباشر للقراطي، وهو يعني الآمدي فيما أعلم شيخ لابن الحاجب أيضا. اللي يقول لك لا كان لا يصلي، أنا قرأت طبعا بعض الحنابلة الذين يكرهون قضية التأويل وعلم الكلام وما إلى ذلك، ذكر وهذا مذكور في كتاب مكتوب الحنابلة، لكني وجدت إنصافا له في كتاب ابن تيمية في كتاب نقد المنطق، فهو في مسألة من المسائل يقول إيه، وهذا قول الآمدي من الأشعرية وكان من أحسنهم إسلاما. قلت الإمام ابن القيم ابن التيمية الذي يرى تكفير تارك الصلاة ويقول على الآمدي أنه كان من أحسنهم إسلاما، هل يقال أنه لا يصلي؟ هذا كلام. فما تلتفت إلى مثل هذا إلى مثل هذه الطعون التي يطعن فيها الأقران، لأن مطاعن الأقران بعضهم في بعض لا تسمع، مطاعن الأقران بعضهم في بعض لا تسمع. طيب اجعلونا نقرأ. قال ونعني بالأحادية ولا بالحادثة؟ بالحادثة، الحادثة الشرعية يعني ليست اللغوية وليست العقلية، فلو عنت شبهة في العقيدة وصار الناس يردون أو ما إلى ذلك، نحن لا نعني الإجماع في هذه المسائل في العقليات ولا في العقائد ولا في اللغة، نعم، وأنا لا أعني برضو العقائد لا أعني العقليات عموما، لكن لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف غير الشرعية كاللغوية مثلا فإنها محل نظر علماء اللغة، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي وغيره. هذا يدعونا إلى كلام، أنا سأختصر الكلام. أولا حجية الإجماع لم تستند إلى آحاد النصوص، لا إلى هذا النص وحده، ولا إلى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، ولا إلى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، إلى الخير كله، ويأمرون بالمعروف. فإذا غاب بعض الحق عنها فهي لم تأمر بالمعروف كله، إنما أمر ببعض الإيه؟ فهمين الكلام؟ قالوا كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا ها رجال الناس ها ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام شهادة الرسول علينا حجة أم لا؟ نعم حجة، وهو سوى بين شهادتنا على الناس وشهادة الرسول علينا، فإذا كانت شهادة الرسول علينا فشهادتنا على الناس حجة أيضا كشهادة رسول الله عليه. فهمتم الاستدلالات؟ طبعا هذه الدلائل كلها ظنية من حيث الدلالة، حيث ولا تجتمع أمتي على ضلالة قط ظني من حيث الثبوت، لأنه خبر أحد وفيه ضعف هذا الحديث. الحجة الحجية إنما أخذت من مجموع هذه الأدلة كلها ب الاستقراء، ما والاستقراء في الأمور الشرعيات يوصلنا إلى ما يشبه التواتر المعنوي، والتواتر المعنوي قطعي. فإن فحجة حجية الإجماع لم تؤخذ من نص واحد ولا من نصين ولا من ثلاثة ولا من أربعة ولا من خمسة، بل من صنيع الأمة، والأمة أجمعت 200 عام قبل أن يأتي مخالف يقول الإجماع والحجة. 200 سنة أمة الأمة وتدور إجماعاتها وتحفظ إجماعاتها وتنقل إجماعاتها من غير نكير، فجاء بعد 200 سنة النظام وغيره ينكرون الإجماع، فبدأ العلماء اسمعوا هذا الكلام، بدأ العلماء يتصدرون لهذه الموجة المنحرفة، موجة فكرية منحرفة تغزو العالم الإسلامي، يردون عليهم. حينما يردون عليه يعرضون أقوالهم أم لا؟ يعرضون شبهاتهم أم لا؟ فلما تعرض الأقوال وتعرض الشبهات تعرض في هيئة إيه؟ في هيئة إن في خلاف، هيئة إن فيه، والواقع أنه لا خلاف. وهذا سر من أسرار ذكر الإجماع في الأدلة المتفق عليها، ومع ذلك يذكرون في حجيته خلاف. لا تظنوا أن هذا تناقض. أقول لك إن تعال العلماء قالوا الأدلة المجمع عليها كام؟ 4: الكتاب والسنة والإجماع وال ماشي، ذكروا القرآن ما في كلام، ذكروا السنة ما في كلام، وبعدين ذكروا الإجماع في الأدلة المتفق عليها، وبعد كده قال إيه؟ آراء العلماء في حجة الإجماع. كيف تذكر لي آراء العلماء في حجة الإجماع هنا وأنت تذكره في باب الإيه؟ الأدلة المتفق عليها. أقول هو متفق عليه، ولكن لما عرض الخلاف جاء الخلاف عرضا بعد سبق الإجماع، بعد سبق الاتفاق، بعد القطع، بعد ممارسة الإجماع 2 قرن من الزمن جاء الخلاف. هذا الخلاف نعرضه في صورة ماذا؟ لابد أن نقول قال النظام كذا واحتج النظام بكذا، فصارت الصورة صورة إيه؟ والواقع أنه لا خلاف، إنما نعم شذوذ، وإنما يؤتى بهذه الآراء وتحكى للتحذير منها لا لبيان أنها مساوية للقول بالحجية، لا لبيان أنها مساوية للقول. افهموا هذا الكلام، من هذا الكلام يفتح عليكم أبواب جيدة في العلم، في فهم سريع العلماء. تقرأ في القياس، تقرأ خلاف في القياس، من العلماء من يحتج بالقياس وهم الجمهور، ومنهم من ينكر القياس كداود، ومنهم من يقول القياس ينكره من ناحية شرعية الشرع لا يقول به، ومنهم من ينكره من ناحية العقلية، ومنهم من يقول إن القياس جائز فيما في في صور في صور ما في بعض الصور دون بعض، وهذه أقوال. فهل القياس مختلف فيه؟ هل القياس مختلفا فيه؟ إنما القياس موجود في القرآن، وقد قاس رسول الله وقال طب أن نقول تقول كلام النبي حجة بقياس وبغير إيه؟ فأقول لك والصحابة إذا قاس وقد قاس الصحابة وقاس من بعدهم واستمرت الأمة تقيس 200 سنة حتى أتى من ينكر القياس فعرضوا شبهاته وعرضوا قوله ليردوه وليحذروا منه لا ليقولوا إن هذا قول يضاهي القول الحجيم فهمتم؟ هذا ضرب من صليب هذا من ضمن المسائل التي تعرف في سورة النساء المختلف فيها وفي الحقيقة إيه؟ إجماعية هي في الحقيقة إيه؟ إجماعية وإنما لابد من تفنيد الآراء لا تفنيد الأدلة تفنيد المذاهب لابد أي قول يقال ورد عليه ويقال غير مطابق للحق وغير مطابق للصواب لابد أن يعرض ويفند ويرد عليه فهذا لا ينافي القول بإيه؟ قول بإن هذه الأدلة اتفاقية لا ينافي القول بأن هذه الأدلة اتفاقية طيب قال والشرع ورد بأسمة هذه الأمة لهذا الحديث وغيره فقال ولن تزال هذه الأمة ولن تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم كذلك وهذا حديث الصحيحين والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده خلاص إذا عقد الإجماع على مسألة تظل إجماعية إلى يوم القيامة والإجماع حجة في أي عصر كان ردا على داود والظاهرية الذين يقولون إن الإجماع الذي هو حجة إجماع الصحابة ونحن نقول إجماع الصحابة إجماع وهو مرتبة عليا في الإجماع وهذا القول فتح لنا بابا جميلا من أبواب الفهم ومن أبواب العلم وهو باب يعني الإمام ابن حزم اعتنى بنقل الإجماعات وهو لا يقول إلا بحجية إجماع إيه؟ الصحابة فالإجماعات التي حكاها إجماعات من؟ إجماعات الصحابة فمن يأتي بعده أو إذا وجدنا قولا آخر يخالف هذه الأقوال في الجملة يخالف هذه الأقوال من أقوال التابعين أو من بعدهم أو ماذا نقول هذا هذا هذا الخلاف أتى بعد سبق إيه؟ فهمتم؟ هذا الخلاف أتى بعد سبق والله جميل جدا أن ابن حزم يهتم وهذا أيضا فيه رد على بعض أو كثير لأن الإمام ابن تيمية تعقب كتاب براءه الإجماع تعقب كتاب مراتب الإجماع وله كتاب عليه اسمه نقد مراتب الإجماع نقد مراتب الإجماع فهو في تعليقات حتى في هامش كتاب مراتب الإجماع في بعض النسخ في إيراد كلام الإمام ابن تيمية بالهامش الذي تعقب به كلام من حكاية معه فكل خلاف يحكيه ابن تيمية لكن هذا الخلاف حدث بعد عصر الصحابة فاعلموا أن هذا الخلاف خلاف مسبوق بإيه؟ بإجماع ففي الكلام الثاني نظر لا في الأول تفهمني ولا مش فهمني؟ طيب أنا خارج ابن حزم ينقل الإجماعات إجماعات الصحابة فيأتي من ينتقده ويقول وهذه المسألة خلافية وقد خالف في هذا أبو حنيفة وخالف الشافعي مثلا من خالف أبو حنيفة والشافعي والإجماعات التي حكاها ابن حزم إجماعات صحابة يبقى هذا الخلاف أتى بعد سبق إيه؟ افتراضا يعني أنا بس أفترض وقد وهناك خلاف لابن شبرمة وسفيان الثوري قال كذا وابن علي قال ما أدري إيه وعطاء قد خالف فيه عطاء وخالف فيه عطاء ما هو ده يعني خلاف عطاء هو عطاء أصلا لا يعتد بقوله في لا يعتد بخلافه في الامر الاجماع الذي انعقد في عصر ايه الصحابه فاقتصار ابن حزم على اجماعات الصحابه وان نوقش في بعضهم هذا لا باس الامام الدارقطني ناقش البخاري في احاديث اليس كذلك فهو لأن أنت تقول لا في بعض انتقادات للإمام ابن تيمية صحيحة على ابن حزم نعم في انتقادات صحيحة وفي انتقادات إنما حكى فيها خلافا بعد سبق إجماع الصحابة رضوان الله عليه، والخلاف بعد سبق الإجماع لا يعتد به، وإنما كلام العلماء في الإجماع بعد سبق خلاف وليس في الخلاف بعد سبق إيه؟ الإجماع. هذا بمناسبة تفهمون هذا الكلام؟ طيب أنا أريد ساعة خلاف من يوم بعد كده تقولوا الكلام الخارج عن الدرس، في كلمة خارجة عن الدرس، كل كلامنا في داخل درس. هنا كلام الإجماع حجات على العصر الايه الثاني، فإذا ما كانت هناك مسألة في الديات أو في كذا وقال وخالف في ذلك الحسن، وهذا الإجماع كان إجماع الصحابة بخلاف الحسن مع إجماع الصحابة، أو شوف إما أنه لا يعتد به إن خالف فعلا، وإما أن الحكاية عنه غير إيه؟ صحيح، وإما الحكاية عنه غير صحيح، فليس أي خلاف تقرأه تروح مسلم به على طول، لا تعال خلاف حصل وقتين ومن مين؟ ابن شبرم، ابن شبرم لما يتعلم أمر الفقه كما تعلمه أبو حنيفة وكما تعلمه فلان وفلان وعطاء والثوري وفلان، لا أبدا خلاص خالف ابن شبرم مع براحته. ولذلك لما تكلم الإمام القرطبي في مسألة إن جاءله في الأرض خليفة وقال أجمع العلماء على وجوب نصب إمام للمسلمين ولم يخالف في ذلك إلا الأصم لأنه كان عن الشريعة أصم. رجعوا للقرطبي. نعم؟ أو يعني إيه يعني خلاف الأصم يعني؟ الأصم يخالف. طيب والإجماع حجة في أي عصر كان، سواء كان في عصر الصحابة أو في عصر من بعدهم، لكن أفدنا نقل إجماعات الصحابة فائدتين، الفائدة الأولى لتكون إجماعاتهم في المرتبة العليا، لأن هذا إجماع لم يختلف فيه عند القائلين بالإجماع، كلهم يقولوا أن إجماع الصحابة حج. الأمر الثاني أي خلاف يحكى بعد إجماعهم لا يعتد به، سيكون إما خطأ في النقل وإما خطأ في الاجتهاد، إما خطأ في النقل وإما خطأ في الاجتهاد. إن شاء الله يعني هذه المحاضرة كلها أثرها إن شاء الله. مولانا بس مولانا كفرق بين أجمع وثلاثة وثلاثة وثلاثة يكون طلقة واحدة، ابن تيمية يقول جمهور يقول ثلاثة وابن تيمية يقول طلقة واحدة، كيف لو كان هناك إجماع في المسألة، لو كان هناك إجماع في المسألة لأنها اعتبرها مسألة حادثة ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إني طلق السني والطلق مرة واحدة، وإنما حدث هذا بعد قضية الطلاق الطلاق الثلاث، مسألة خلافية وهو مخالف للجمهور فيه، يعني هو مخالف للجمهور فيه. هنا راعوا المصلحة ما كيف؟ نعم. راعوا المصلحة؟ لا لا طبعاً راعوا الدلالة، راعوا الدلالة النصوص التالية. وبالتالي ما هو جاب حديث ابن عباس. ذكر حديث ابن عباس. ولكن الآن الفتوى كلها يعود لهذا قول ابن زيد. والله من يفتى على قول ابن تيمية فله ذلك، ومن يفتى على قول الجمهور له ذلك، يعني لأنه فيها فتوى ابن تيمية فيها توسعة على الخلق، وبخاصة في زمن لم يعرض للكلمة فيه ثمن، لا ثمن للكلمة، إنما الناس تتكلم وتهدر بما لا تعقل وما لا تدرك عواقبه، من باب يعني عموم البلوى، وإن كان عموم البلوى هذا كان أيام سيدنا عمر يقتضي التشديد لفيسير، لأنه قال إن فلما كان عمر فقال إن الناس قد استعجلوا في أمر قد جعلت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وهو يذهب إلى أن إمضاء سيدنا عمر عليهم هذا من باب السياسة الشرعية ومن باب بوصف الإمامة لا بوصف الفتوى العامة، بوصف الإمامة لا بوصف الفتوى العامة. ونعود إلى العهد الأول، إن الطلاق كان واحد، وإن الطلاق الثاني لم يصادف صوابا لأنه بدعي، وعنده الطلاق البدعي غير إيه غير صحيح أو غير معمول به. فاعتبر اللي بيطلق ثلاثة مرة واحدة مطلق طلاق بدعي، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيه فهو رد، فيجعلها واحدة اللي هو يعني هذا كلام يعني يطول، ويرجع لي زاد المعاد، يعني في تطويل في هذه المسألة. لكن رأي ابن تيمية لعله فيه تخفيف على بعض الخلق في زمن كما قلت لكم لم يعد للكلمة فيه معنى كبير. قال: ولا يشترط في حجيات الإجماع انفراد العصر بأن يموت أهله، أن يموت المجمعون حتى نضمن أنه لن يرجع واحد منهم، بل بمجرد إجماعهم انعقد الإجماع على الصحيح لسكوت أدلة حجية الإجماع عن ذلك. يعني الأدلة التي قررت حجية الإجماع لم تشترط انقراض العصر، فلو اجتمع المجتهدون في عصر على حكم لم يكن لهم ولا لغيرهم مخالفتهم. وقيل: يشترط في حجيته انقراض المجتهدين. وقيل: لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع. وأجيب: لأننا نمنع رجوعه، يعني نمنعه من الرجوع للإجماع قبله، كنا انعقد الإجماع قبله وأنت من المجمعين. فإن قلنا إن انقراض العصر شرط فيعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. يعني لو اشترطنا على القول باشتراط انقراض العصر، وهو القول الضعيف ولا القوي؟ الضعيف. على القول بهذا فإنه لو أجمع المجتهدون كانوا عشرة على حكم في مسألة، ثم ولد إنسان في حياتهم وتفقه وصار مجتهدا فخالفهم، يضر في انعقاد الإجماع. وقلنا إنه بمجرد انعقاد الإجماع ينعقد دون انتظار انقراض العصر، فإن مخالفة من ولد يعتبر مصادمة للإيه؟ وهو الصحيح. فإن خالفهم لم ينعقد إجماعهم السابق، فلهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم لبعضهم، يعني فلهم أي لهم جميعا أو لبعضهم أن يرجعوا عن هذا الحكم، لأن اللي حل لهم كده مخالفة الإيه؟ المولود الجديد اللي هو كبر وصار من أهل الإجماع، فلما خالفهم منع انعقاد الإجماع، فصارت المسألة إيه؟ خلافية. وإذا صارت المسألة خلافية فلبعضهم أن يرجع عن قول السابق أو لهم. وعلى القول الصحيح لا يقدح في إجماعهم، هذا القول الصحيح، مخالفة من ولد في عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع. والإجماع يصح بقولهم، الإجماع القولي أي بقول المجتهدين في حكم من الأحكام إنه حلال أو حرام أو واجب أو مندوب أو غير ذلك، وهذا هو الإجماع القولي. ويصح أيضا بفعلهم بأن يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازهم، وإلا كانوا مجمعين على الضلالة، كما يعني أجمعوا على قلت لكم عقد الاستصناع، وأجمع العلماء أيضا على عدم تقدير مدة المكث في الحمامات، ليست حمامات اللي هي دورات المياه، إنما حمامات للبخار، ولو كانت هذه الحمامات تعمل للتنظيف وللتطبيب. في المهم انعقد الإجماع لأن يجوز لأنك تدخل ولم تقدر الأجرة ولم تقدر كمية الماء ولا الوقت الذي تمكث فيه، وهذا مخالف لعقد الإشارة أصلا. لكن انعقد الإجماع على جواز هذه الصورة للضرورة ولصعوبة هذا التقدير، هذا الأمر. ومسائل كثيرة، مسائل كثيرة جدا في هذا الكلام. وقيل طيب: ويصح بفعلهم بأن يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازه، وإذا كانوا مجمعين على الضلالة، وقد تقدم أنهم معصومون من ذلك. قال ولا يكاد يتحقق ذلك، فإن الأمة متى فعلت شيئا فلا بد من متكلم يحكم ذلك بحكم ذلك الشيء. وقال يعني الإجماع الفعلي يعني لا يكاد يتحقق وحده، إنما دائما إذا فعلوا شيئا يكون مع الفعل قول وتصريح بتصريح بالجواز. قالوا وقد قيل إن إجماعهم على إثبات القرآن في المصاحف إجماع فعلي وليس كذلك لتقدم المشورة فيه بين الصحابة رضي الله عنهم. وقيل مثال الإجماع الفعلي إجماع الأمة على الختام، لا لكن هذا كان موجود في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مشروع بالإجماع الفعلي، وأما وجوبه وسنيته مأخوذ من أقواله، لكن الفعل نفسه دل على المشروعين، ثم الأقوال والاختلاف في الأقوال إنما هو اختلاف في درجة إيه؟ درجة هذه المشروعية. وذلك أمر مختلف فيه، لكن مختلف فيه بين الوجوب والندب، وليس مختلفا فيه لم يكن أحد بالكراهة ولا بالحرم، فلا يجوز أن يأتي من يحرم ولا من يقول بالكراهة. ويصح الإجماع أيضا بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين من المجتهدين عنه مع علمهم به من غير إنكار، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. وظاهر كلام المصنف أنه إجماع وفيه خلاف، فقيل إنه إجماع وقيل إنه حجة وليس بإجماع، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، ولكن على القول بأنه إجماع فلا يجوز مخالفته، وعلى القول بأنه ليس بإجماع ولا حجة فليس كسائر الاختلافات، وإنما سيكون الاختلاف في هذه المنطقة اختلافا ضعيفا. اختلاف ايه؟ ضعيف. قال حكم قول الصحابي، فنختم بقول الصحابي، بس أنا نختم بقول الصحابي ونسرع فيما عدا هذا إن شاء الله، أو إن شاء الله مرتين ناخذ مرتين. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، أي من الصحابة، من الصحابة اتفاق، هذه محل اتفاق، ولا على غيره من الصحابة على القول الجديد، أي عند الإمام الشافعي، وفي القديم هو حجة، وهو قول مالك رضي الله عنه لحديث أصحابي كالنجوم لأيهم اقتديتم، رواه ابن ماجه، والحديث ضعيف، لكن انضم إلى هذا الحديث من الآيات ومن أحاديث فضل الصحابة رضي الله عنهم وبيان علمهم وفضلهم وتقدمهم الشيء الكثير الذي يفوت الحصر. فالاحتجاج ليس بالحديث الضعيف وحده، وإنما هو دليل من الأدلة التي تدل على التواتر، هذا فرد من أفراد الإيه؟ التواتر المعنوي، والتواتر إذا تحقق في مسألة، يعني فهموا هذا جيدا، التواتر إذا تحقق في مسألة فلا يبحث في هذه المسألة عن خصوص سند ولا درجة صحة. فهمتم هذا؟ وذكر الواحد أصحابي كان بأيهم يعني لا مفهوم لهم، فإن الخلاف جار فيما لم يجمعوا عليه. طبعا هناك في مسألة قول الصحابي اتفاقات متعددة، فقول الصحابي معناها مذهبه أو اجتهاده في مسألة لم يرد فيها خصوص نص، هذا معنى قول الصحابي، وليس من قول الصحابي ذهبنا إلى كذا واشترينا كذا وبعنا كذا وكنا جلوسا عند في دار فلان، ليس هذا المقصود من قول الأصوليين قول الصحابي، إنما المقصود من قول الأصوليين قول الصحابي يعني اجتهاد الصحابي فتوى الصحابة في مسألة ليس فيها خصوص نص. والصحابي إذا قال قولا وانتشر وشاع ذلك بين الصحابة ولم ينكروه عليه فهو إجماع، وأولى منه ما لو قال قولا ووافقه الصحابة المجتهدون منهم طبعا فإن هذا إجماع. وقول الصحابي أيضا، قول الصحابة الذي لم ينتشر هو محل الخلاف، لكن اتفق العلماء فهموا كلام ليس أقول. قول الصحابي فيه مذاهب كثيرة، أكثر من 10 مذاهب، قيل حجة مطلقا وقيل ليس بحجة مطلقا، قيل حجة إن وافق القياس وإن خالفه فلا، وقيل حجة فيما يعني لم فيما لا مجال للاجتهاد فيه، وقيل حجة إن خالف القياس، قيل حجة إن وافق القياس، وقيل حجة لا بل إن خالف القياس. والكلام في قول الصحابي إن كان حجة إن كان فيهم أبو بكر وعمر، وقيل قول الصحابة حجة إن كان فيهم الأربعة، وقيل ما أقوال كثيرة. أنت تقول يعني ماذا نعمل من هذه الأقوال جميعا؟ الأصوليون لماذا يختلفون هذا الاختلاف الواسع؟ لماذا يحيروننا هذه الحيرة؟ في النهاية قول الصحابة حجة ولا غير حجة؟ افهموا فيما عدا المسألة المتفق المسائل المتفق عليه أن قول الصحابة إن الصحابة إذا أجمعوا فقولهم حجة، وإن الصحابي إذا قال قولا وانتشر فقوله حج. هم اتفقوا على أن المسألة ليس فيها خلاف أصلا، الخلاف الطويل العريض هذا ليس خلافا في حجية قول الصحابة، خلاف الطويل اللي هو 10 مسائل لعشرة أقوال أو أكثر أو أقل قليلا. العلماء اتفقوا على أن قول الصحابي إن تضمن دليلا فقوله حجة للدليل الذي تضمنه، واتفقوا على أن قول الصحابي إن لم يتضمن دليلا فقوله ليس بحجة لأنه ليس معصوم، والدين إنما يؤخذ من الإيه؟ من المعصوم. بل لماذا اختلفوا؟ لماذا اهتموا بمسألة قول الصحابة؟ اهتموا لأمر في غاية الأهمية، وأن السنة لما نقلت إلينا لم تنقل إلينا أقوال صريحة عن رسول الله فقط، إنما نقلت قال رسول الله وسمعت رسول الله ورأيت رسول الله وفعل في عهد رسول الله وكنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السنة كذا. ومن ضمن الصور التي تنقل بها السنة أن يفتي الصحابة بمقتضى ما سمعه أو ما رآه وشاهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يقول قال رسول الله أو رأيت رسول الله، صورة من صور نقد السنة. ولذلك محل قول الصحابي عند السنة وليس في الأدلة المختلف فيه، صورة من صور نقد الدين أنه إذا استفتي في مسألة يقول فيها كذا، كان ابن عباس يفتي يقول عليك دم ولا يقول، يعني فعلت كذا في الحج يقول عليك دم ولا يقول قال ذلك رسول الله أو رأيت رسول الله أو سمعت رسول الله يفتي أو سأل أحد رسول الله وأنا حاضر. لا نعم هذا ضرب. حينما قال ابن عمرو وابن عباس في الأصابع الخنصر والبنصر سواء أو الوسطى، الخنصر والإبهام والوسطى سواء، هذه وهذه سواء، هذا من قولهم، هذا لا يمكن أن يقوله من رأسه، لأن عمر كان أن يوزع الدية دية اليد 50-50 من الإبل، اليد الواحدة، يعني العضو اللي له نظير فيه نص الدين، والعضو الذي لا نظير له إنما هو واحد فقط كالأنف ففيه إيه؟ الأنف واللسان ففيه دية كاملة. فقال إن اليد فيها نص الدين، لكن هل الخنصر مثل الإبهام؟ مثل الوسطى لابد أوزع الديات على قدر فوائد الأصابع إذا قطع أصبع. فكاد أن يفعل هذا باجتهاده لما جاءه الحديث أن الرسول قال هذه وهذه سواء والخنصر والوسطى إيه؟ سواء أو الخنصر والإبهام سواء هذه وهذه سواء فسوى فيها جميعا ففي كل واحدة ففي كل إصبع من الأصابع عشر إيه؟ عشر من الإيه؟ من الإبل. لما حكي الحديث لم يكن قال رسول الله لكن معلوم أن هذه الديات ومقادير الديات لا يقال فيها بالإيه؟ لا يقال فيها بالاجتهاد. المهم العلماء اتفقوا على أن قول الصحابي لو قلنا بأن قول الصحابي غير حجة لضاع كثير من السنة التي نقلت بغير قال رسول الله وسمعت رسول الله، لأن هناك سنن كثيرة جدا تقرأه في المصنف لعبد الرزاق والمصنف لابن أبي شيبة وسنن البيهقي والأوسط لابن المنذر وغيره، أقوال الصحابة كثيرة جدا. هذه الأقوال إن كانت تضمنت سننا فقلنا إن قول الصحابة غير حجة، إذا أضعنا قدرا كبيرا من السنة. ولو قلنا إنها كلها حجة لأدخلنا في السنة ما ليس منها، لأن بعض أقوالهم ليست حجة لأنها لم تتضمن دليلا. فقال الأصوليون معنى قولهم طبعا هذا بعد بحث طويل إن قول الصحابي إذا تضمن دليلا فهو حجة وإن لم يتضمن دليلا فليس بحجة، فقوله كقول غيره كما قال الإمام الشافعي كيف آخذ بقول من لو عاصرته لحدشته. أنا لو عصرت الصحابي سأجادله ويعني أناظره وأناقشه فهذه الخلاصة. فالمسألة لا خلاف فيها، قول الصحابي إذا تضمن دليلا فهو حجة قول واحد، وإذا لم يتضمن دليلا فليس بحجة قول واحد. اسمعوا الكلام الآن، كيف أعلم كيف أعرف أن قول الصحابي تضمن دليلا؟ فقالوا فاختلفوا وقالوا إن كان فيما لا مجال للاجتهاد فيه، وبعضهم قال إن وافق القياس، وبعضهم قال إن خالف القياس، وبعضهم قال إن كان فيهم أبو بكر وعمر لأن الحديث اقتدوا باللذين من بعد أبو بكر، وبعضهم قال الخلفاء الراشدين قولي الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فاجتهدوا في ماذا؟ اجتهدوا واختلفوا في ماذا؟ في نقطة كيف نعلم أن قول الصحابي تضمن دليلا وليس في حجية قول. لا يمكن أن يكون قول الصحابي كقول رسول الله، لكنه لو كان يحكي قولا لرسول الله لو كان متضمنا لقول قاله رسول الله أو فعل فعله رسول الله أو فتوى أفتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتضيعه تضيع للسنة. فحماية للسنة أن يدخل فيها من أقوال الصحابة ما ليس منها، لأنه قد يقول عن اجتهاد، أو يخرج من السنة ما هو منها من أقوال الصحابة. ضبطوا هذه المسألة بمسألة قول الصحابة. فالخلاف ليس في أن قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، إنما الخلاف في القرائن الدالة على أن قول الصحابي تضمن دليلا أو لم يتضمن دليلا، والله أعلم. الله أكبر.